Ya khairu man ja'a al-wujuda tahiyyatan min mursalin ila al-huda bika ja'u bika basyarallah. وتطوعت مسكا بك الغبراء زادتك بالحلق العديد زانتك بالحلق العظيم شمائل يغرى بنا يا حبيبي يا طبيبي الوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد صمد عينين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام Sallallahu alaihi wa sallam.